قوموا بني إلى الجهاد وكبروا الله هليل بأرضنا يستنصروا بني إلى الجهاد وكبروا الله هليل بأرضنا يستنصروا لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصر الرحمن حقا تنصر أنا لا أخاف من القتال عليكم إني أخاف عليكم أن تقهروا أنا لا أخاف من القتال عليكم أخاف عليكم أن تقهروا وتزلزل الأقدام بعد ثباتها ويغيب صوت هادر ومزمجر إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا قوموا بني إلى الجهاد وكبروا هليل بأرضنا يستنصروا بني إلى الجهاد وكبروا هليل بأرضنا يستنصروا لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا أنا لا أخاف من القتال عليكم إني أخاف عليكم أن تسحروا أنا لا أخاف من القتال عليكم إني أخاف عليكم أن تسحروا وتهزكم تلك المناصب مثلما هزت رجالا قبلكم فتغيروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا قوموا بني إلى الجهاد وكبروا هليل بأرضنا يستنصروا بني إلى الجهاد وكبروا هليل بأرضنا يستنصروا لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا عجبا لليل طال فيه رقادنا عجبا لقوم جهدهم يتبعثروا عجبا لليل طال فيه رقادنا عجبا لقوم جهدهم يتبعثروا كنا دعاة الحق يوم جهادنا إن تتركوا فإنكم لن تعذروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا قوموا بني إلى الجهاد وكبروا هليل بأرضنا يستنصروا بني إلى الجهاد وكبروا هليل بأرضنا يستنصروا لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا يا ويح قلبي والبلاد سليبة يا ويح قلبي ليلنا لا يقمر يا ويح قلبي والبلاد سليبة يا ويح قلبي ليلنا لا يقمر فإلى متى تلك البلاد ينالها كيد وظلم حاقد متجبر إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا قوموا بني إلى الجهاد وكبروا ذليل بأرضنا يستنصروا بني إلى الجهاد وكبروا الذليل بأرضنا يستنسر. لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصر الرحمن حقا تنصر. إن تنصر الرحمن حقا تنصر. كونوا بني إذا دعيتم قوة من هولها يخشى العدو ويصغر. كونوا بني إذا دعيتم قوة من هولها يخشى العدو ويصغر. إن البلاد إذا تناحر أهلها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إن تنصر الرحمن حقا تنصر. إن تنصر الرحمن حقا تنصر. إن تنصر الرحمن حقا تنصر.